نرجو إعطائنا فتوى صريحة واضحة في العصور الموجودة حاليا في الأسواق، لأننا نسمع أن بها نسبة كبيرة من الصحون، فهل هي محرمة مع بيان النسبة التي يحرم بها العصر إذا اختلط بها الصحون؟ وهل أي نسبة مهما كانت صغيرة إذا اختلطت مع العصر يحرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا إذا كان به شيء مثل كثيرة أو به نجاسة فهو سيء،